هنا القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي شارع مكة المتفرع من شارع محمد نجيب بجوار سور مترو الأنفاق بالمرج الشرقية القاهرة، والهمسة موجهة إلى السيد محافظ القاهرة بيقولوا فيها: أي دولة متقدمة في العالم يا حضرات، سبب تقدمها الوحيد هو تطبيق القانون على الكل وبسرعة وبمنتهى الحزم. مفيش دولة متقدمة نلاقي فيها معلش عشان خطري سيبوا يا عم ده غلبان رشاوي من تحت الترابيزة عشان التعديات وخرق القوانين، لا، الرقابة والحزم. أما لو شفتوا إيه الحاجة الوحيدة الموجودة في كل الدول النامية والمتخلفة هتلاقوها عدم تطبيق القانون على الكل. عدم تطبيق القانون بيحل مفاصل الدولة وبيخليها دولة رخوة، وبما أننا بنبني بلدنا من جديد وعاوزين نقف على أرض ثابتة ونبقى دولة متقدمة يبقى لازم نطبق القانون على الكل ونقف في وش التعديات، خصوصا وإننا شايفين رغبات جادة وحقيقية وروح جميلة عند عدد كبير من شرفاء البلد. لكن في حاجات موجودة في الشوارع البعيدة عن العين وفي القرى والنجوع، أو بتحصل قدام موظفين الأحياء اللي جهدهم قليل وضميرهم في أجازة. من الحاجات دي يا حضرات اللي بيحصل عندنا في شارع مكة، جزارين عاملين في بيتهم سلخانة وليهم سلخانة تانية في شارع عفيفي. الجزارين دول بيدبحوا المواشي وخصوصا الإناث اللي هي ممنوع دبحها قانونا، بيدبحوا بعيد عن الكشف الطبي وبعيد عن الجهات الرقابية. والغريب بقى ان الدبايح دي بتخرج من بيتهم ده وعليها ختم السلخانة باللون الأحمر، وطبعا هي أختام مضروبة كلها، وبعدها تطلع اللحمة تتعلق في المحل قدام الكل وكأنها مدبوحة في السلخانة بشكل شرعي وتحت عين الصحة والرقابة والضرائب. عموما احنا مشكلتنا الأصلية في الزرائب اللي عاملينها في بيوتهم دي في شارع مكة، روايح كريهة وفظيعة بتطلع علينا احنا سكان الشارع، ولما نروح نشتكي نسمع: ايه في ايه؟ اما امركم غريب، ناس ومربيه شوية مواشي ودواجن في بيتها لغرض الاستخدام الادمي، ايه نتخانق معاهم نعمل لهم محاضر؟ مش بدل ما يقعدوا من غير شغل ويبقوا عالة على المجتمع؟ يا ساتر، اعوذ بالله. ايه يا صبحي، جبت سندوتشات الكبدة ولحمة الراس؟ آه يا راسي، طبعا الأمور كده واضحة، ولما يا حضرات معرفناش ناخد حقنا مع البهوات المسؤولين في الحي اللي رايحين جايين كل يوم على محلات الجزارة اللي هي مخالفة قانونا، وعلى البيوت اللي فيها زرايب في وسط المنطقة السكنية اللي هي برضو مخالفة قانونا، قلنا نبعت شكوتنا وأملنا صوتنا يوصل للسيد الفاضل محافظ القاهرة عشان يساعدنا ويحللنا مشكلتنا وينقذنا من اللي احنا فيه. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.